بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الشروط المتعلقة بالتيمم، وهذا الشرط وهو شرط الوقت. قال رحمه الله: ثاني الوقت، أن يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة. فالصلاة المفروضة لها أوقات محددة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والتيمم مرتبط بهذه المواقيت. ما هو الدليل على أنه لا يصح التيمم إلا بمراعاة الوقت؟ الأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذه الآية الكريمة نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه كان في أول الإسلام يتوضأ المكلف عند دخول وقت كل صلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه كان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة على ظاهر هذه الآية الكريمة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فكان يتوضأ لكل فريضة عند دخول وقتها، ويصلي نوافل الفريضة القبلية والبعدية كما في الظهر، والبعدية كما في المغرب والعشاء، والقبلية كما في الفجر، ويتنفل داخل الوقت، ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام لدخول الفريضة التي تلي. هذا الأصل دلت عليه النصوص، كما في حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، حسنه غير واحد من العلماء، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، طاهرا كان أو غير متطهر. ثم نسخ هذا في الوضوء، فبقي ما عداه على الأصل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصلوات يوم الخندق بوضوء واحد، ونسخ هذا الحكم، ونسخ ودل على نسخ حديث الخندق في صحيح مسلم رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن صلاة العصر والمغرب قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. وهذا نسخ لما تقدم. وبناء على ذلك قال طائفة من أهل العلم رحمهم الله: إن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت، وأنه يجب أن يتيمم لدخول وقت كل فريضة، لأن الله أمر بذلك في الطهارة، فنسخ الوضوء وبقي ما عداه على الأصل. نعم. قال رحمه الله: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. فلا، أي فلا يصح أن يتيمم لفريضة قبل وقتها. لو كانت عليه جنابة ولا يستطيع أن يغتسل وكان بالليل، لا يصح أن يتيمم قبل طلوع الفجر الصادق لكي يصلي الصبح، ولا يصح أن يتيمم في النهار قبل زوال الشمس حتى يصلي الظهر والجمعة على الصحيح ومذهب الجمهور، ولا يصح أن يتيمم لصلاة العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا يصح أن يتيمم لصلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس ويسقط قرصها ويغيب، ولا يصح أن يتيمم للعشاء قبل أن يغيب الشفق الأحمر. إذن لو أنه تيمم لصلاة الظهر قبل الزوال وخرج إلى المسجد، نقول أعد هذا التيمم بعد دخول الوقت، فإنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، وهذا على الأصل الذي قررناه. هذا بالنسبة للفريضة. النافلة، طبعا إذا تيمم للفريضة عند دخول وقتها صلى رواتبها وصلى السنن المطلقة وصلى الفرائض قبلها. لو أن شخصا أصابته جنابة نام عن صلاة الصبح، فما استيقظ إلا في صلاة الظهر، لو أن شخصا أدركه النوم قبل الفجر بقليل فنام وعليه جنابة ثم استيقظ بعد دخول وقت الظهر مثلا، استمر معه النوم حتى جاء وقت الظهر ودخل عليه الوقت وعليه الجنابة، فتيمم يصح أن يصلي الصبح بهذا التيمم ويصلي الظهر، يعني يصلي الفريضة وما قبلها. وعلى هذا فإن التيمم يصح للقبلية، وكما لو كان مسافرا فنوى الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأخيرا فإنه يتيمم لدخول وقت الثانية ويصلي الأولى والثانية بذلك التيمم، لكن لا يتيمم لفريضة ويصلي ما بعدها، فإنه تنتقد طهارته بدخول وقت البعدية. فبين رحمه الله أن الفرائض من حيث الأصل لا يصح أن يتيمم لها ما لم يدخل وقتها. وأما النوافل فالنوافل ليس لها وقت مثل مثلا الظهر والعصر، إنما لها وقت منهي عنه، فالأصل في النافلة أنها جائزة، ولكن منع الشرع من النوافل في أوقات محددة فتكون الصورة عكسية. فالنوافل يصليها يتيمم لها في أي وقت شاء ما لم يكن وقتا نهي عن النافلة فيه، كما سيبين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولا لنافلة في وقت النهي عنها. ولا يتيمم، ولا يصح أن يتيمم لنافلة في وقت النهي عنها. فلو أراد أن يتيمم من أجل أن يصلي ركعتي التحية في وقت النهي، طبعا لا تصلى ركعتي التحية على مذهب الجمهور، فحينئذ لا يتيمم لها. لكن لو كان يرى أن النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب وهو محل الاتفاق، كما يقول الشافعية والحنابلة في أحد الأوجه، على أنه ما بين صلاة العصر إلى حين الغروب أو قبل الغروب بيسير، هذا وقت يسع في ذوات الأسباب، فعندهم ذوات الأسباب تصلى، حينئذ يتيمم لها. أما على مذهب الجمهور لا يتيمم، لأنهم يرون أن هذا الوقت منهي عنه. يقول: في وقت النهي عنها أوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. أما إجمالا فهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب، وهذان الوقتان دلت عليهما الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان وقتان. الوقت الثالث حين ينتصف النهار فتقف الشمس، وهذا ما يعبر عنه بقائم الظهيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا انتصفت، يعني الشمس في كبد السام، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فهي ساعة غضب. وقال عمرو رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني انتصاف النهار فيقف الظل عن الحركة وتقف الشمس عن الوقوف الشمس عن الحركة. هذه ثلاثة أوقات إجمالا، بالتفصيل تكون خمسة، فتفصل في وقت الصبح ووقت العصر. وقت الصبح تقول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت. الوقت الثاني من حين الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فالمسلم مأمور بأن يمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. هل هو بداية الطلوع أم أن هناك قدرا لا بد من بلوغها له؟ فلما جاءنا الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة عيد الأضحى بعد أن ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلى صلاة عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، لأنه في الفطر يحتاج أن يتأخر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى حتى يصيب الناس نحر وذبح الأضاحي في الضحى وهو وقت الأفضلية، فيعجل في الأضحى ويؤخر في الفطر كما هي السنة. فلما صلى صلاة عيد الأضحى عجل، فلما عجل معناه أنه سيصلي في أول وقت الجواز، هذا فقه المسألة. فلما صلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعندنا حديث حتى تطلع، فهمنا أنه الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح تام، والمراد بقيد رمح أنها لو كانت في الأرض المنبسطة ما بين بسيطة الأرض وما بين الشمس قدر الرمح، الشخص الذي وقدر الرمح، هذا القدر يعني يمنع من الصلاة حتى تبلغ الشمس هذا القدر. فلو كان الإشراق السادسة احتاط المكلف بثلاث دقائق إلى خمس دقائق بالكثير، بحيث يعني يتأكد من أنها ارتفعت قدر الرمح، لأنه يختلف بالصيف والشتاء في ارتفاعه. هذه الأوقات المنهي عنها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله أكثر في كتاب الصلاة والمواقيت، هذه الأوقات نهي عن النافلة فيها. أما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فالنهي سدا لذريعة مشابهة أهل الشرك، لأن عباد الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفسر هذا على أحد الأوجه عند العلماء أن الشيطان يصير بين الشمس وبين الساجد، فهو ليس بساجد للشمس حقيقة، وإنما هو عابد للشيطان وساجد للشيطان. وهذا معنى الحديث على أحد الأوجه، وبناء على ذلك نهي عن السجود في هذه الأوقات سدا لذريعة مشابهة أهل الشرك. هذا بالنسبة للنافلة، لا يتيمم للنافلة في وقت منهي عنه. مثال، لو أن شخصا أراد أن يصلي الضحى وهو في ساعة قبل طلوع الشمس، فقال أتيمم الآن ثم أدخل المسجد وأجلس فيه حتى تطلع الشمس وأصلي الضحى، نقول هذا وقت منهي عن النافلة فيه، فليس بوقت طهارة لهذه الصلاة، كما أن الفريضة نهي عن التطهر قبل دخول وقتها، لأن الفرع تابع لأصله والنوافل مبنية على الفرائض. وعلى هذا ألحق العلماء النافلة بالفريضة من هذا الوجه. قال رحمه الله الثالث النية. الشرط الثالث النية، وقد تقدم معنا تعريفها، أي يشترط لصحة التيمم النية. فلو أن شخصا ضرب كفيه ومسح وجهه وكفيه وكان لم يقصد النية، لم يقصد رفع استباحة المحظور والطهارة، فإنه لا يجزيه هذا الفعل عن الطهارة، ويجب عليه أن يعيد ذلك. ومثل ما ذكرنا، لو أنه كان في طريقه فهبت عليه الريح فنقلت التراب إلى وجهه وإلى كفيه، لم يكن متيمما ما لم ينوي ويجري التراب على ظاهره، فإذا نوى وأجرى التراب على ظاهره صدق عليه أنه متيمم. نعم. قال رحمه الله فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، أي بذلك التيمم. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، مثال لو أن شخصا تيمم لصلاة الضحى، فلما تيمم تذكر أنه لم يصلي الصبح، أو تذكر أنه لم يصلي العشاء، فوجب عليه أن يعيد العشاء والصبح، فحينئذ هو في الأصل تيمم من أجل النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي النافلة لا الفريضة، ولذلك لا يستباح الأعلى بالأدنى، وهذه أصول الشريعة عليه. فإذا ثبت أن العبادات توقيفية وأن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوي لم يكن له، والتيمم مبيح وليس برافع، فإنه يتقيد بما نواه. السنة تدل على أن من نوى شيئا كان له، وهذه حجة واضحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث أصل في إثبات النية لصحة التيمم، وكما أنه أصل لإثبات النية لصحة التيمم فهو أصل في الفروع والمسائل التي تضمنها. ولذلك قال إنما لكل امرئ ما نوى، منطوقا من نوى شيئا كان له، مفهوما من لم ينوي شيئا لم يكن له، فمن نوى النافلة كان له أن يصلي نافلة ولم يكن له أن يصلي فريضة، ومن نوى فرضا كان له أن يصلي نافلة لأن النافلة مستتبعة للفريضة. وعلى هذا فلا يصلي النوافل الفرائض بنية النوافل. نعم. قال رحمه الله وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قال رحمه الله وإن تيمم لفريضة فله فعلها، كما تقدم تيمم لفريضة الظهر كان له فعلها، فعل فريضة الظهر التي تيمم لها، وفعل النوافل قبلها وبعدها والنوافل المطلقة، وأراد أن يستخير الله فله أن يصلي بهذا التيمم ركعتين يستخير الله عز وجل فيهما. أراد أن يتوب من ذنب له بهذا التيمم الذي تيمم للفريضة أن يصلي النافلة مستغفرا تائبا إلى الله عز وجل له فعله. وفعل الفرائض مثل ما ذكرنا في الجمع جمع التأخير فإنه يجمع بين النافلتين، وإن قيل بأن جمع التقديم يشرك بين النافلة بين الفريضة الثانية والأولى ساغ له أن يتيمم ويكون وقتهما وقت الفريضة الواحدة. هذا بالنسبة لتفصيل ما تقدم وقد سبق بيانه. نعم. قال رحمه الله: وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. نعم، يصلي الفرائض مثلا مثل ما ذكرنا لو أنه تبين له أنه نسي صلاة المغرب ولم يصليها، وأنه صلى العشاء ثم صلى الصبح، لزمه أن يصلي المغرب ثم يعيد العشاء ثم يعيد الصبح، لأن الله أوجب عليه العشاء بعد المغرب وأوجب عليه الفجر بعد العشاء، فلا تبرأ ذمته من العشاء حتى تبرأ من المغرب، ولا تبرأ ذمته من الفجر حتى تبرأ من العشاء، فوجب عليه الترتيب على الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان في وقت المغرب لما شغله المشركون عن صلاة العصر قبل فرضية صلاة الخوف، كان من الفرض أن يبدأ بصلاة المغرب لأن وقت المغرب ضيق، ومع هذا قال: قوموا بنا إلى بطحان، ومن يعرف المنطقة التي وقعت فيها الوقعة المكان مكان الوضوء له وقت. وأكيد أن عمر رضي الله عنه يقول: والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فمعنى أنه صلاها على الغروب، ثم بعد ذلك قام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إلى بطحان، وقت المغرب ضيق لا يسع لنا ساعة وربع بالكثير، إلى ساعة وعشر دقائق، إلى ساعة وثمانية دقائق ما بين المغرب والعشاء، فوقت المغرب لا يزيد عن ساعة وربع أبدا، لا صيفا ولا شتاء. وبناء على هذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى بطحان ثم رجع، قال الراوي: فصلى العصر والمغرب والعشاء، معناه أنه قد دخل عليه وقت العشاء، ومع هذا كان من المنبغي أن يبدأ بالحاضرة وهي العشاء، ولكنه ابتدأ بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، فراعى الترتيب كما يقول جمهور العلماء رحمهم الله. بناء على هذا إذا قلنا أنه يجب الترتيب، فمن كانت عليه جنابة في صلاة الفجر صلى بتيمم، ثم لما صار في الضحى في النهار تذكر أنه لم يصلي المغرب، حينئذ سيصلي ثلاثة فروض، سيصلي المغرب والعشاء والفجر، وهذا بناء على ما ذكرنا، لو تذكر ذلك في وقت صلاة الظهر صارت أربعة فروض، نقول له: صلي هذه الفروض في وقت الظهر، وتيممك لوقت الظهر يبيح لك الفرائض، يعني الفرائض السابقة لا اللاحقة إلا في جمع التقديم على الوجه الذي ذكرناه من دخول البعدية في القبلية بوقت واحد، ويكون تشريك بينهما في أول الوقت، وحينئذ لا إشكال. قال رحمه الله: الرابع التراب. الشرط الرابع التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنهم يشترطون للتيمم التراب، وبينا دليلهم، ومن قال بقولهم من السلف رحمه الله كعمر وغيره رضي الله عن الجميع، وأن الصحيح في هذه المسألة أن كل ما صعد على وجه الأرض من التراب والحجر والرمل بجميع أنواع التراب، التراب الأغبر والأحمر والأصفر، تراب الزرع وغيره، تراب السبخة ما لم يكن عليه ملح يغطيه على تفصيل عند علماء رحمهم الله، ولا لا يتيمن بالمعادن حتى سواء كانت المعادن محروقة أو غير محروقة، يعني دخلت الصنعة ولم تدخلها، وعلى هذا يجوز له أن يتيمن بالرخام، يتيمن بالحجر. والفرق بين الرخام والتراب أن التراب يضرب والحجر يكتفي بالمسح، لأن الله يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذه الآية آية النساء قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وبقي المسلمون يعملون بهذه الآية كما قرر أئمة التفسير زمانا حتى نزلت آية المائدة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنهما: إن المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه بقوا يتيممون وقتا طويلا وهم على هذا الأصل يتيمم بما صعد على وجه الأرض، وقلنا إن كثير من الأرض لا يتيسر فيها وجود التراب، وقد يكون الشخص المناطق الجبلية الآن، لو أن شخصا غالبا ما يحتاج إلى التيمم في البرد، وفي البرد يكثر المطر، مناطق الجبلية إذا كان فيها تراب ونزل المطر فلن يبقي ذلك التراب ولن يبقي ذلك الغبار، لأن ستبتل الجبال، فما يبقى إلا الحجر. المناطق الرملية لا غبار لها ولا تجد ما تستطيع أن تتيمم به إذا اشترط الغبار. وتكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم رحمه الله، وبينوا أن الأدلة تدل على العموم وأن التخصيص مجاب عنه، لأنه لا حجة لهم إلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقلنا إن هذه الآية عرض قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدون ذكر من، وأن من لابتداء الغاية وليست للتبعيض. ثانيا أن قوله تربتها لنا طهورا مفهوم لقب، وعندنا ونحمله على أنه فرد من أفراد العام، والقاعدة أن الفرد من أفراد العام إذا ذكر لا يقتضي تخصيص الحكم به. أنت تقول للطلاب اخرجوا ثم تقول يا محمد اخرج، هل معنى ذلك أن الحكم اختص بمحمد؟ ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فلما جاءنا العام امسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، هذا عام بكل ما على وجه الأرض مما هو منها، ثم جاء وتربتها لنا طهورا لا يعارض قوله فتيمموا صعيدا طيبا، لأنه فرد من أفراد العام. ثم هذا جاء في حديث من الروايات جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا، أما الرواية الأخرى جعلت لنا الأرض فعممت. ومن هنا يقوى قول من قال بالعموم كما اختاره الأئمة والمحققون رحمهم الله. وعلى هذا التراب بجميع أنواعه، ذكر التراب له غبار، العبرة عندهم بالغبار. ولذلك لو أن شخصا كان في غرفة ووجد مفرشة عليها غبار، جاز له أن يضرب بكفيه ويتيمم على ذلك الغبار، لأن العبرة بوجود الغبار. ولو جاء على جدار وضرب عليه غبار وضرب عليه أجزاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب على الأرض وحده، وفي الحديث الصحيح عنه أنه تيمم على الجدار في المدينة، لما مر عليه الرجل وسلم قال فأقبل على الجدار فضرب بيديه فتيمم الجدار، ما له غبار من حيث الأصل أنه يكون من الحجر ويكون من الطين اليابس. ومن هنا هذا يقوي كما أشار شيخ الإسلام وغير من العلماء رحمه الله أنه يقوي مذهب من قال بكل ما صعد على وجه الأرض وعليه فلا يشترط ولا يتخصص ويختص التيمم بالغبار. مسألة، إذا قلنا إن التراب له غبار، التراب وكل ما صعد على وجه الأرض ينبغي أن يكون طاهرا فلا يتيمم بنجس. فمثلا لو كان في صحراء فيها موضع بال عليه شخص ونشف هذا الموضع وتنجس طبعا المكان، فأراد أن يتيمم قل لا تتيمم منه، ولو جاءه بتراب من منقول من موضع فيه نجاسة مواضع نجاسة لا يصح أن يتيمم به. ولذلك يقول التراب طهور وطاهر ونجس، مثل ما أن الماء طهور وطاهر ونجس، فالتراب الطهور هو الباقي على أصل خلقته لم يغير، والنجس معروف الذي يعني تنجس وبقيت في رائحة النجاسة وأثر النجاسة، والتراب الطاهر هو المخلوط بالطاهرات، مثلا تراب المخلوط بالزعفران، المخلوط بالمسك، المخلوط بالورد، لو أخذ ماء الكادي فصبه فأصبح التراب كله كادي، أو مثلا الورد وجعله عليه فأصبح مخلوطا بالتراب لا يتميز معه أثر فيه ولم يتيمم عليه. إذا لابد أن يكون طيبا طاهرا، ومن هنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط كونه طيبا. وهذا يدل على المعنى كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عليه الصلاة والسلام بالماء هو الطهور ماء الحل ميتة، فجعل هناك صفة زائدة على الماء وهنا صفة زائدة على التراب وعلى ما صعد على وجه الأرض، وهو كونه طيبا والماء كونه طهورا، ولذلك لا بد أن يكون على هذه الصفة المعتبرة للتيمم. نعم. قال رحمه الله فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طاهر شرط لقوله صعيدا طيبا، والطيب الطاهر، له غبار لقوله وتربتها لنا طهورا، فقال لا بد أن يكون له غبار، ولذلك قال ضرب بيديه الأرض صلوات الله وسلامه، وهذا الضرب معناه إخراج الغبار حتى يتعثر به ظاهر البشرة كما لا يخفى. قال رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. هنا شرع المصنف رحمه الله في نواقض الطهارة البدنية، يعني ما الذي ينقض طهارة التيمم؟ قال رحمه الله تنتقض هذه الطهارة بما تنتقض به الطهارة الأصلية، لأن الفرع آخذ حكم أصله. فإذا كان الوضوء ينتقض بالبول والغائط والريح وخروج الدم والقيح والصديد من العضو، كذلك ينتقض التيمم. وكما أنه تنقض الجنابة الطهارة الكبرى، كذلك تنقض الطهارة البدنية. الطهارة الكبرى بالغسل في الأصل، كذلك تنقض الطهارة البدنية. فلو أنه تيمم فجامع زوجته، أو تيمم فأمنى، فإنه تنتقض طهارته. إذن الطهارة الصغرى والكبرى، التيمم ينتقض بما تنتقض به الطهارة الصغرى والكبرى، يعني طهارة الماء. نعم. قال رحمه الله: وخروج الوقت. يزاد على ذلك خروج الوقت، لأن ذكرنا أنه يجب أن يتيمم لدخول وقت كل صلاة. نعم. قال رحمه الله: والقدرة على استعمال الماء وإن كانت الصلاة. تنتقض طهارة التيمم بالقدرة على استعمال الماء وإن كانت الصلاة. هذه المسألة ذكرناها في شرح الزاد وفصلنا فيها. والحاصل أن الأصل الشرعي يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. طهور المسلم مطهور بكونه طهورا، لكن قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتيمم متى وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، ووجب عليه أن يتوضأ إذا قدر على استعمال الماء. كان فاقدا فوجد، كان عاجزا فقدر. ففي هذه الحالة عند القدرة وعند الوجدان يتوجه عليه الخطاب بالرجوع إلى الأصل. فلو كان التيمم يرفع الحدث، أن من تيمم ارتفع حدثه، محتاج أن يغتسل من الجنابة، لأن حدثه ارتفع من الجنابة. ومن هنا أمر عليه الصلاة والسلام من تيمم أن يمس بشرته الماء إذا وجده، أو قدر عليه إذا كان مريضا، لقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان التيمم رافع الحدث كان ارتفع الحدث، ما يحتاج أن يغتسل، ولكنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل. وعليه تقرر مذهب من يقول: التيمم مبيح وليس برافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حدثه لم يرتفع، بقوله: وليمسه بشرته. ومن هنا عقدت كلمة الجماهير على أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وعلى هذا نقول إنه لا زال متلبسا بالحدث، وأن المسألة مسألة استباحة للمحظور، فيتيمم عند دخول الفرائض مثل ما ذكرنا، ويتقيد التيمم بالحاجة. فإذا وجد الأصل رجع إلى الأصل، فأصبح التيمم طهارة بدلية لا أصلية، منقول به عن الأصل، ولذلك لا يأخذ حكم الأصل من كل وجه. ولذلك تجد هناك لا قد يوافق البدل المبدلة، وقد يأخذ حكمه، وقد يخالفه، وقد تكون صورة، وقد يخالفه، وقد يشابه بالصفة، وقد يخالفه. مثل التيمم وجدناه لبعض الأعضاء والغسل لكل الأعضاء، فلا يمتنع أن يكون في التيمم من الاستباحة أقل مما في الغسل الأعلى من الرفع. ومن هنا لا يشارك التيمم الوضوء أو الغسل في رفع الحدث من كل وجه، وإنما هو مبيح، يبيح للمكلف فعل الصلاة وفعل العبادة، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. هذا كما ذكرنا بناء على هذا الدليل وهذا الأصل، إذا وجد الماء توجه عليه الخطاب. وإذا توجه عليه الخطاب أن يغتسل، معناه أنه متلبس بحدث، وحينئذ لا يصح. إذا وصفته بكونه متلبس بالحدث لا يصح أن يفعل العبادة، ويجب عليه أن يستأنف، يقطع ويستأنف. وإذا ثبت هذا، يعني هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان يعلم أنه لو أجنب لا يجد ماء يكفيه، أو يعلم أنه لو أجنب لا يستطيع أن يستعمل الماء، فهل يجوز له أن يجنب؟ رجل عنده زوجته ويعلم أنه لو حصل جماع وحصل الجنابة لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، فهل نقول يجوز له أن يجنب مع علمه ويتعاطى هذه الرخصة المبيحة للرافعة مع علمه بأنه لا يجد الماء؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر رضي الله عنه وقال: إني أعزب، يعني أخرج بالإبل مع زوجته ولا أجد الماء، فسأل هل له أن يصيب أهله، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: عليك بالصعيد وفي اللفظ الذي ذكرناه الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فأحل له لو مثلا نام في ليلة شافية شديدة البرد وعلم أنه لو جامع أهله لا يستطيع أن يغتسل لصلاة الصبح أو أن هناك ضرر عليه لو اغتسل صلاة الصبح، هل يمتنع؟ نقول يجوز، مع أنها شوف من يسر الشريعة، مع أن التيمم رافع مبيح لا رافع، ومع هذا يجوز من توسعة الله عز وجل ورحمته بعباده. وهذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، ويسر لا عسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في لغة العرب السيلان، يقال حاض الوادي إذا فاض وسال بالماء، وتقول العرب حاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال صمغها على ساقها، فالحيض السيلان. وأما في الاصطلاح فدم يرخيه رحم المرأة لغير مرض ولا نفاس، دم يرخيه يعني يخرجه رحم المرأة فرجها المعروف، فخرج ما دم البواسير والنواسير لأنه لا يخرج من الرحم، وخرج دم الرعاف لأنه يخرج من الأنف، وخرجت بقية الدماء من سائر البدن، فقالوا دم يرخيه رحم المرأة، فاختص بالنساء بقول رحم المرأة، خرج الرجل ما يخرج منه لا يسمى حيضا. دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد يعني مرض، ودم المرض الذي يرخيه رحم المرأة هو دم الاستحاضة، والسبب في ذلك أنه ينفجر عرق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالعاذل والعاند والعاذل، كما جاء في حديث السنن وأحمد في مسنده رحمه الله قال إنما ذلك في الصحيح إنما ذلك عرق يعني استحاضة، وجاء في حديث النسائي ركضة من ركضات الشيطان، ركضة من الشيطان، قيل أنه يضرب هذا العرق، وقيل أن الركضة هي الوسوسة التي تكون للمرأة لأنه يلبس عليها دم الاستحاضة بدم الحيض، فلما قالوا لغير فساد خرج دم الاستحاضة لأنه دم فساد وعلة. ثم من العلماء من يقول لغير فساد ومرض ونفاس، ويجعل دم الاستحاضة إذا سبق الحيض فسادا، وإذا جاء بعد الحيض دم استحاضة، فيفرق بين القبلي الذي قبل الحيض والبعدي، ولكن كله دم فساد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال إنما ذلك عرق. قيل العاذل لأنه يجب عذل المرأة، والعاند لأنه الدم لم ينقطع وكانه أصبح عنيدا حتى استرصد إلى الاستحاضة، وقيل العاذر لأنه يوجب عذر المرأة لغير فساد ولا نفاس، خرج بهذا دم النفاس فلا يسمى حيضا. والحيض له أسماء منها النفاس، ومنه ومن هذه التسمية قول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح حينما كان معها في حجة الوداع وكانت قد نوت العمرة متمتعة بها، قال عليه الصلاة والسلام لما أصابها الحيض بسرف: ما لك أنفستي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ما لك أنفستي يعني هل جاءك الحيض؟ فسمى الحيض نفاسا لأن النفس أصله الدم، ويسمى أيضا الطمث لأن العرب تسمي الدماء دم بالطمث، وذلك يقول أطمث المرأة إذا افتض بكارتها لأنه يدميها كما قال الليث من أئمة اللغة. ومنه قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي أن حوريات الجنة أبكارا لم تفتض بكارتهن من إنس ولا جان. كذلك يسمى الحيض بالقر، ومنه قوله تعالى على أحد الوجهين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قيل 3 حيضات وقيل 3 أطهار وهو الصحيح، لكن على القول بأنه حيض من باب تسمية القرء حيض، وهذا موجود له شواهد في لغة العرب. ويسمى الضحك، وحملوا عليه قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كانت قائمة فأصابها دم الحيض على أحد الأوجه مع أنها يعني طعنت في السن ويأست من المحيض، ولكن الله على كل شيء قدير، كانت ابن 90 سنة قيل، ومع هذا وهبها الله عز وجل ولد. لكن الشاهد أن قوله فضحكت قيل ضحكت حقيقة، والمراد بكونها ضحكت يعني قيل ضحكت أن إبراهيم أصابه الخوف ثم جاءته البشرى، كيف كان خائف ثم نظرت إليه وقد جاءته البشرى فعجبت من هذا، ضحكت كما هو حال القرين مع قرينه، إذا رآه في كرب ثم رآه في فرح، عجب من اختلاف الحالين. وقيل ضحكت ضحكة استغراب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله، الله ما يعجزه شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء الله عز وجل لا يعجز شيء، وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فالشاهد أنها ضحكت ضحك المتعجب، وقيل ضحكت بمعنى حاضر، يسمى الحيض الإكبار والإعصار والطمس بالسين، كلها من أسماء الحيض وأشهرها ستة الأولى. قوله رحمه الله باب الحيض، الحيض مما ابتلى الله عز وجل به بنات آدم، والصحيح أنه كان موجودا في بنات آدم منذ أصل الخليقة. وقيل إن الله أرسله على نساء بني إسرائيل حينما فسدوا في العبادة، فكان الرجال يخالط النساء فحدث الفساد، فأرسل الله الحيض على نساء بني إسرائيل، وفي حديث ضعيف. والصحيح أن الحيض موجود في أصل الخلق، ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام ما لك أن أفت ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا يقتضي أنه كان موجودا من القدم. الحيض باب عظيم تتعلق تبرز أهميته في أن عبادة المرأة وكثير من مسائل المعاملات متوقفة على ضبطه والإلمام بمسائله وأحكامه، ولذلك اعتنى العلماء بهذا الباب ونبهوا على أهميته، وأنه ينبغي على طالب العلم والمشتغل بالفقه أن يعتني به أيما عناية. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. يعني هذا الإمام الجليل مكث هذه 9 سنوات حتى ضبط مسائل الحيض. واليوم يأتينا من يقول والله الحيض باب بسيط كلها 5 أو 6 حديث يحفظها، ولماذا نعقد الناس بتعقيدات الفقهاء وتفصيلات وتفريعات؟ نعم هذا شيء، والحقيقة شيء آخر، والكلام شيء، والواقع شيء آخر. العلم يقول الله تعالى عن الناس: نلقي عليك قولا ثقيلا، هي أحاديث محصورة، لكن يقول لأن أنها تبلغ 100 حديث ولها ما لا يقل عن 150 طريق، كما ذكر الإمام العربي رحمه الله. وأفرد الأئمة لمسائل الحيض مسألة من مسائل الحيض يسمونها مسألة المتحيرة، سميت متحيرة والمحيرة، يقال متحيرة في نفسها لأن ما تدري متى تصلي ومتى تعبد الله ومتى تصوم ومتى تؤدي عبادتها فهي طاهرة، ومتى يحكم بكونها حائض فلا يحل لها فعل الصلاة ولا الصوم، فهي متحيرة ولا تدري هل خرجت من عدتها أو لم تخرج، هل يجوز طلاقها أو لا يجوز طلاقها. فلما تحيرت قيل لها متحيرة، ولأنها حيرت العلماء فقيل لها محيرة. حيرت العلماء أفرد بعض الأئمة للمحيرة وحدها كتابا مستقيما. هذه ليست تفصيلات تفريعات عند الفقهاء، وهي أن الله أعطى في العلم الناس فمن مستقل ومن مستقيم. من وقف أمام مشكلات الناس والمسائل والأشاوة وعاش دهرا طويلا يغوص في ظلم وغمار تلك الرحمات من عند صاحبها الله يستندم منها، ثم يعيش واقع الناس في أسئلة وفتاويهم تتصفع له من العلم فروع كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في عياله والصخام من التبليغ. يقول عبد الله بن مسعود: تولوا العلم، يعني إذا نورت العلم فتفقدوه دون تنطع ودون تكلم ودون تشدد، فإن الله يدرسها قطفه الذي يدعوها الله يأخذ العلم بعض عمره ويبدأ نمه وتتفرع له الفروع على أصول صحيحة وتنبني على قواعد سليمة، يصيب من العلم غاية ويأخذ العلم جدانا وأحاديث ويعيش في جنة قبل جنة الآخرة يعرفها من اللي وقعدوا رحمه الله برحمة الواسعة، فما ملوا ولا ذلهم ولا فعلهم ولا كل علم فقوفهم كيف كلهم يعلمون، تلك أهم الحنات التي يتقربون الله عز وجل في خوضها ومعيشتها وضبطها للأمة. هذه التفصيلات من أين جاءت؟ جاءت من النوازل والمشاكل، ولذلك تجد بعض العلماء يأتي ويتكلم في مسألة البيع على أنها أصل يعني عفار التلخص ولا يتمنى يتكلم عن ولو مثلا لا يجوز فعل يتمنى يتكلم عن ولو فيها حديث يسحق الحكيم من حجم ولو فعل ما ليس عندك ثم يأتي الآخر ويقول لا تدع ما ليس عندك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يربط بأصل عام في الشريعة ويحرم أموال المسلمين يأتي شخص آخر ويقول طيب لو باع ما لا يملك هالله فإما أن يعلم أنه وإما أن لا يعلم طيب لو كان هذا لم يعلم فما حكم بيع المقصود لا يتمرع على مسائل الغصب إما لو أنه تاب كيف يرد من أين نعلم سيوم من مسائل المال هكذا في الحي هناك ما حضنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضنا حتى ثبتت عليهن الأمور فقعد عليه الصلاة والسلام القواعد وبين الأمور لباب الحيط وتفرعت عن هذه الأصول وهذه الأحاديث الجامعة التي أتيها عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه بأبي وأمه صلوات الله وسلام عليه وتفرعت من هذه الجوامع الفائد وأحكام يعني ما جاء بها العلماء لما جاءوا بها من جلالة ولذلك لو لم يكن كما عرف الى السلام وتتعجل تجد العباره خطاب المريض انما ذلك عرق وليس بالحيض هذا من عرسوم في الوقت خاص ابا لو وفي فتره الصلاه من قبل الاداء الصلاه نعم من الايام التي كنت بضينا انظر الايام التي كانت امامه برفرت شيال فاذا هي خلفت ذلك فبين الرجوع الى هذا الرجوع الى التمييز هذه مسائل الرجوع الى الغالب هذه مسائل قعدها عليه الصلاة والسلام ومن هنا كان ضبط هذا الباب والعناية بالتعلق أمر عظيم في نفع المسلمين لأن الحيض تتعلق بالعبادة وتتعلق بالعبادة ما قمت وانظر الى عظيم نفعك ثم ان ضبطت واتقنت متعامل الجذور فنفعت به وانتفعت ونسال الله العظيم يهدينا الى عوالق وخليقا امامنا في الخلل ولذلك نحن نحن هذه التأصيلات فهم العلماء ويحتاج الله الى ضبطها وامامها حتى يستطيع ويعلم مسائل الحيض على نور وبصيرة من الله وإن شاء الله سنبين المسائل المتعلقة بالحيض غدا إن شاء الله في الاستخدام أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وفهما وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول لو كان الماء قريبا لكن إن طلبه فاتته الجماعة ليتيمم أو يطلب الماء وجزاكم الله كل خير الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فوجوب الجماعة منفصل ووجوب الارتسال بالماء متصل بالعبادة تسبق الجماعة ويجب عليه أن يطلب الماء ولذلك اعتبر هذا من العذر الموجب لسقوط الجماعة كما لو تأخر عن جماعة وهو يغتسل في مغتسله هذا عذر يسقط عنه الجماعة فيجب عليه أن يغتسل ولا يجوز له أن يترك ما فرض الله عليه من غسل بدنه والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول إذا كنت في غرفة وجيء لي بإناء فيه تراب لكي أتيمم ولكن لا أستطيع أن أضرب بكلتا يدي معا فهل يجوز لي أن أضرب بيدي اليمنى ثم اليسرى وجزاكم الله كل خير هذه المسألة طبعا يجوز أن يضرب بيده اليمنى ثم يضرب بيده اليسرى لا يشترط ضربهما معا إذا تعذر عليه أن يضرب الاثنين معا ضرب الأولى ثم ضرب الثانية ثم مسح بهما ولا بأس في تخلف اليسرى عن اليمنى في هذا والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا الشارع اقتصر على مسح اليدين والوجه دون باقي الأعضاء وجزاكم الله كل خير على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم كان مشايخنا رحمة الله عليهم لا يحبون هذه المسائل لا يسأل عما يفعل بدأت في الشريعة تتعود التسليم والرضا والقبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أول شيء. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، جاءت نكرة يعني أي حرج ولو اليسير، حرجا مما قضيته أي مما أوحينا إليك، ويسلموا، وليس يسلموا تسليما تأكيدا بالنصر، فعليك التسليم والرضا، ومن رضي فله الرضا، ويتعود المسلم ألا يبحث عن العلل ويتعمق ويتنطع في الدين. والله له الحكمة التامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله أحكم دينه وشرعه لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة التامة البالغة جل جلاله وتقدست أسماؤه، له أن يقول لك تيمم وامسح وجهك وكفيك، وله أن يقول لك تيمم من رأسك إلى أخمص قدمك، وله أن يقول لك تيمم حتى لو تدخل التراب في عينك، ما تستطيع، هذا ربك يأمرك وينهاك، ما تدخل تتعمق. أو يأتي إنسان يتشدق ويقول والله لأجل كذا أو أجل كذا، وماذا يستطيع المخلوق القاصر الضعيف أن يدرك من الحكم والأسرار التي أحكمها الحكيم العليم الذي هو فوق كل عليم سبحانه وتعالى، فوق كل ذي علم عليم سبحانه وحده لا شريك له، الذي ينبغي التأدب مع الشرع. وأوصي نفسي وكل مسلم طبعا طالب علم أن يتعلم الأدب، وكل قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدور هذا حول هذا المعنى الذي يقتضيه التوحيد ويقرر الأدب مع الله عز وجل، لابد من الأدب، ومن كمل أدبه مع الله عز وجل فتح الله عليه ووفقه وسدده وألهمه وأعانه، فعليك أن تتأدب. يقول لك امسح وجهك وكفيه، خلاص امسح وجهك وكفيه، لماذا الوجه؟ لماذا الكفين؟ لماذا الرجلين؟ هذا أمر ما يخصك ولا يعنيك. ولذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فعليك أن تتق الله وتسلم. ووالله لا أستطيع أن أقول على الله بدون علم، أكذب عليك، أغشك، أتكلف ما لا علم لي، هذا الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح وجهك وكفيك، لماذا وكيف وما، هذا أمر لم نؤمر بالاشتغال به ولا نتكلف بالبحث عنه. ولذلك انظر إلى من يأخذ الآيات والأحاديث يجلس يتنطع فيها ويتشدق ويذهب يمينا وشمالا، ومن يستمع لمثل هذه ويجلس يعني يأخذ هذه الأسرار ويطير بها، كان العلماء لا يعدون من متين العلم لما قالوا إن ليلة القدر ليلة 27، لأن سورة القدر 30 كلمة، سلام 26 هي 27، هذا لما تأتي تقول للناس اليوم أوه هذا العلم ما شاء الله تبارك الله، هذا الفتح وهذا العلم، ويجلسون يعني يستعجبون. لكن الأوائل لما جاء بعض أئمة التفسير قال وهذا ليس من متين العلم، ما عندنا نص لا من الكتاب ولا من السنة، افرض أن الله لحكمة جعلها 30 كلمة وجعل هي 27 حتى يبتلي عباده، فيأتي واحد ويقول على الله بدون علم، احتمال نعم لكن ما تستطيع تجزم. فهذه الظنونات، وهذه عائشة رضي الله عنها جاءتها عمرة بنت عبد الرحمن تابعية جليلة وقالت لها يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الآن لما تأتي تسمع واضح الجواب أن الصوم لا يشق قضاءه والصلاة يشق قضاءه، ماذا قالت لعائشة؟ أحرورية أنت؟ هجمت عليها مباشرة، وهي تابعية امرأة صالحة حافظة لكتاب الله، وعاء من أوعية العلم، كانت حافظة للكتاب والسنة رحمها الله برحمته الواسعة، قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يتنطعون في الدين؟ كيف أم صالحة وصحابية جليلة تقول لمثل هذه المرأة؟ كل هذا هذا أسلوب تربوي، أن العالم يضغط على طالبه. ولذلك بعض العلماء تجد منهم بعض التصرفات الشديدة، والله إنهم لا يحبون طلابهم في بعض الأحيان أكثر من أولادهم ومن قرابتهم، لكنهم يحبون الأدب، والطبيب إذا عالج أوجع. فلما بلغ المبلغ الأدب مع الله قالت لها أحرورية أنت؟ ولذلك كان السلف رحمه الله يقفلون هذا الباب ولا يفتحونه، والله إني لا أعرف من الوالد، والله يسألني على ما أقول، يشتد غضبه إذا دخل في مثل هذه الأمور. لماذا ختمت الآية والله عليم حكيم؟ ليش ما قال حكيم عليم؟ ولماذا قدم عليم وأخر حكيم؟ ما هذا؟ ما كانوا يقبلون هذه الأسئلة. العلم أن تبلغ ما سمعت من السلف وتبلغ المأثور، فإن خرج العبد إلى تكلفات وآراء واستنباطات لا تنبني على أصول فقد تقحم، إن يعني تقحم ما هو في عافية النفس. فنسأل الله أن يعافينا مما هو قادم عليه، سيسأل أمام الله عما يقول. فلا نريد أن يتعود طالب العلم على هذا، نريد طالب علم يفتح صدره لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصغي بأذنه ويأخذ الأنوار ويضبطها من كتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ويهتدي بهداية الكتاب والسنة، ويشتغل بما ينفعه من حفظ العلم وضبط والتسليم لله عز وجل. ولذلك إذا سار على هذا أفلح وأنجح وصلح له أمر دينه ودنياه وآخرته. ولذلك تجد البعض الذي يتكلف هذه المسائل يجاب في مسألة ثم الثانية يستدرجه الله حتى يأتي إلى مسألة لا يجد لشيخه فيها جوابا، وعندها يقف عند المعضلة. فنسأل الله السلامة والعافية، يتسلط عليه الشيطان وتبقى هذه المسألة تحوك وتدور في قلبي وتحوك وتدور. ومن قرأ تراجم بعض العلماء وكيف أن بعضهم وجهوا ونهوا عن ذلك حتى ذهب ما في قلوبهم بالنهي عن الدخول في هذه المسائل، فانشرحت صدورهم بعد أن كانت مغلقة بسبب تسلط الشيطان بمثل هذه التكلفات. فعليك يا طالب العلم بالسمع والطاعة، وإن لم يسمع العبد لربه فلمن يسمع، وإن لم يطع الله فمن يطيع. فهذا العلم ميراث يؤدى كما سمع، لا يتكلف فيه بالتكلفات ولا يتنطع فيه بالتنطع. ومن شاد هذا الدين فقد غلبه، فلسنا بحاجة إلى التأويلات والتكلفات. وعلى كل حال أمور العبادة كلها توقيفية، ما يستطيع يقول لك إذا زالت الشمس صلي أربعا، ثم هذه الأربعة تسر فيها كلها ما تجهر، ثم إذا غربت الشمس صلي ثلاثا تجهر في اثنتين وتسر في واحدة، ثم إذا غاب الشفق صلي أربعا تجهر في اثنتين وتسر في اثنتين، ثم إذا طلع الفجر صلي اثنتين تامتين تجهر فيهما. جعل الجهر في اثنتين كاملتين، وجعل الإصرار في أربع تامة مرتين، وجعل الجهر تارة والإصرار مرة تارة في عدل في العشاء اثنتين مقابل اثنتين، وجعل الجهر أكثر من الإصرار في العشاء في المغرب، ما تستطيع أن تدرك علته. وقال لك توضأ فاغسل ثلاثة أعضاء وامسح عضوا واحدا، وأدخل الممسوح بين مغسولين، توضأ فاغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك، واغسل رجليك ولكن رأسك امسحه. يأتي واحد يقول ليش ما أغسل رأسي، ولماذا أمسح رأسي بين غسل رجلي ويدي؟ ما يستطيع أحد أن يجيبك، لأن هناك منهجية وهي منهجية التسليم. ولله المثل الأعلى، فلو أمر السيد عبده بأمر من الأوامر وهو مخلوق مع مخلوق له حق الملكية التي سلط الله عليه، كما قال تعالى وما ملكت أيمانكم، يقول له قم، فقال له قم وضع هذا هناك، قال له لماذا أضع هناك، ليش ما أضعه هنا؟ ماذا يفعل به؟ يقوم يبطش به وهو مخلوق ضعيف، ولربما يكون الحق مع العبد ومع المأمور أنه فعلا لماذا يضع. ولكن الله أبدا، لذلك ما تستطيع أن تستدرك على الله ولا تستطيع. ولذلك تقول سمعنا وأطعنا، علمنا أو لم نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التسليم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا التسليم، نسأل الله العظيم أن يصرف عنا التكلف في العلم ما لا يعنينا، وأن نشتغل بما لا يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما مقدار المسافة لوجود الماء إذا فقد بالكيلومتر وجزاكم الله كل خير؟ هذا ليس له ضابط بالكيلومتر، لأن مرة تكون عندك سيارة، مرة تكون على قدميك، الضابط ألا يخرج وقت الصلاة. إذا كان الماء على مسافة وبعد بحيث لو مشيت يخرج الوقت يسقط عليك طلب هذا الماء. طيب هذا يختلف، لو قلتك مثلا 7 كيلومتر، 7 كيلومتر في الجبال زي 7 كيلومتر في السهل؟ ما يمكن. 7 كيلومتر وأنت نازل في خبط على أرض منحدرة مثل ما أنت صاعد إلى أرض عالية، ما يمكن ضبطه بهذا. ولذلك المسافة ترجع إلى الضابط الذي يمشي قويا جلدا كالذي يمشي ضعيفا، كبير السن مثل صغير السن. وعلى كل حال ليس هناك ضابط محدد بالكيلومترات، المهم أنك إذا غلب على ظنك أن الماء موجود قبل خروج الوقت تطلبه، غلب على ظنك أن الماء مفقود قبل خروج الوقت تتيمم، شككت تطلب حتى يبقى القدر الذي تصلي فيه، تتيمم وتستبيح الرخصة على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا تيمم رجل وصلى الصلاة المفروضة عليه وانتهى من الصلاة ثم وجد الماء، هل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أو لا، وجزاكم الله كل خير؟ هذا فيه تفصيل طبعا، إذا كان قصر في طلب الماء يجب عليه أن يعيد، إذا قصر في طلب الماء وتبين أن الماء قريب منه يلزمه، لأن المقصر يلزم بعاقبة تقصيره. أما إذا اجتهد وتحرى وبذل ما يستطيع ثم جاء قبل خروج الوقت، استحب بعض العلماء وبعض أئمة السلف أن يعيد ما دام في الوقت، وهذا أفضل أن يخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الماء المعقم يوجد به أحيانا رائحة، رائحة المعقمات مثل الكلور، فهل تستعمل في رفع الحدث وجزاكم الله كل خير؟ كل ما غير لون الماء وطعمه وريحة سلبه الطهورية، وقد تقدم معنا ذلك وبينا دليله من الكتاب والسنة. وأنه لا يتوضأ ولا يغتسل إلا بماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته. لكن لو كنت في موضع ما فيه إلا هذا الماء الذي فيه كلور وشق عليك أن تجد ماء لا كلور لا كلور فيه، في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي به. في قول طائفة من العلماء ويكون تغير الكلور مشقة يصعب التوقي منها، كما لو تغير البئر برائحة الشجر الموجودة فيه أو كانت شجر على طرفه فتساقط ورقها فغير طعم الماء ولونه، هذا يغتفر لمكان المشقة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كنت بالصلاة وجاء بجانبي رجل به رائحة كريهة فهل لي أن أقطع الصلاة وجزاكم الله كل خير؟ يا أخي أنت جاي تصلي ولا تمشي من الناس؟ يا أخي اصبر واحتسب، الصلاة كلها خمس دقائق أو سبع. على كل حال، أولا وقبل كل شيء المسلم يتطيب ويتنظف. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المنبغي أن الإنسان يتعاطى أسباب الكمال، إذا أراد أن يحضر مجالس العلم أو أراد أن يحضر الصلاة أو يذهب إلى المسجد يتنظف. إذا كانت به رائحة كريهة يغير ثوبه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبين، أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. فإذا أراد أن يصلي فسخ ثياب المهنة ولبس ثياب الصلاة. أما قطع الصلاة، ما تقطع الصلاة، نعم إذا شوش عليك، بعض الناس يختلف، إذا شوش عليه تشويشا يخرجه عن إدراك الصلاة جاز له أن يقطعها ولا بأس عليه ولا حرج في ذلك والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للشباب الملتزم الذي يعاني من مشاكل نفسية بسبب عدم الزواج، لا سيما الذي لا يستطيع أن يتزوج مع حاجته القوية مما يثر عليه طلبا للعلم وعبادة ودعوة لم تقلب عليه سلبا في ذلك وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل أن المسلم متعلق بربه ملتجئ إلى خالقه يبث إليه أحزانه ويشتكي إليه أشجانه ويعلم أنه أرحم به من نفسه التي بين جنبيه وأنه أحلم وأكرم وألطف سبحانه وتعالى، فهو أرأف من ملك وأرحم من استعطف سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بعباده اللطيف بخلقه. فليست هناك مشاكل نفسية لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المؤمن يصيبه الهم ويصيبه الغم ويصيبه الكرب وتضيق عليه الدنيا لأنها سجنه، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، وتحيط به الهموم والغموم حتى لربما نسي عن نفسه التي بين جنبيه. ولكن ما إن يقف بباب الله، ما إن يحتمي بخيم الله، ما إن يقف بين يدي الله فيكبر في صلاته مقبلا على ربه فيقول من صميم قلبه: الله أكبر، إلا تبددت أحزانه وذهبت أشجانه وأحس أنه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وأنه يسأل أرحم الراحمين ويسأل خير الغافرين ويسأل أكرم الأكرمين، فعندها يصبح خوفه أمانا وضيقه سعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شهادة من الله أن من تولاه لا خوف عليه ولا حزن. فهذه المشاكل النفسية هي حقيقة على الكفار. الكافر الذي إذا نزل به الكرب وأحاط به البلاء ونزلت به المصيبة لا يدري أين يذهب ولا بمن يستغيث، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يخبط خبط عشواء يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا هو الهم وهذا هو الكرب وهذا هو الغم وهذا هو البلاء النفسي. أما الموحد المؤمن الصادق الذي يعلم من هو ربه الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هو وحده الذي هو على كل شيء قدير. أيوب نزلت به المصائب وأحاطت به الكروبات وبلغ به المبلغ في نفسه وماله وأهله حتى بلغ مبلغه فنادى الله في لحظات يسيرة، لحظات يسيرة ناداه مؤمنا موقنا موحدا متذللا متبذلا متخشعا سائلا ربه من كل قلبه، ففتحت أبواب السماوات لدعواته، وتأذن الله برحماته وبركاته ومغفراته. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى من حكمته جل جلاله أنه يحيط العبد بالهم والغم والكرب حتى يقف ببابه ويلتجئ إليه، ومن هذا مصائب العزوبة. وهنا نقول السنة الزواج، وينبغي أن تكون القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد أحد ولو كان من أهل العلم عنده عذر في خاصة لا يصبح قاعدة لغيره، لأننا أمرنا باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وما أمرنا باتباع غيره. فالسنة لطالب العلم أن يحصن فرجه وأن يبحث عما يسره ويعينه على العفة وعلى الزواج، وهذا أصل أجمع عليه العلماء رحمه الله على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، ولذلك يقتدى به ولا يقتدى بأحد كائنا من كان مهما كانت إمامته وجلالته ومشيخته في الإسلام. المهم أن نتبع السنة، لكن طالب العلم لا يكلف نفسه ما لا تطيق. إذا كان يده قليلة يبحث عن امرأة متوسطة الحال، امرأة على قدره تناسبه، يبحث عن من ييسر ولا يعسر ولا يتكلف. وثقة تامة، ما إن يأخذ العبد بالأسباب إلا يفتح الله له أبواب الفرج. يسر الأمر عليك يتيسر، وبدلا أن يعزم الإنسان الناس ويعزم الغث والسمين يقتصر على الخاصة والقرابة ويفعل شيء في اليسر والسعة، وبدل سهر الليالي والأفراح والقصور مقتصر على ما في ستر وعافية وينتهي الأمر. هذا إذا كنا لا نستطيع لا نحمل الضعفاء والفقراء فوق طاقتهم، أو الأربعة والخمسة من الشباب الصالحين يجتمعون يفعلون زواجا في ليلة واحدة يشتركون في تكاليفه، لتقل الناس ما شاءت ما دام ذلك في مصلحتي وعفة لديني ما علي وما على الناس، وهل الناس يغنونني من فقر ويشكونني من سقم ومرض؟ كلا ولا. إذا ماذا أنتظر عند الناس مدحا وذما؟ فإذا كان اجتمع الشباب الصالحون الأربعة والخمسة في زواج واحد سقطت التكلفة وتيسر كثير من العسر، وأمور الزواج دائما على يسر. كان أهل المسلمون كان الرجل يسافر إلى أي سقع من أصقاع بلاد الإسلام، ما كانوا يعرفون هذا مشرقي ولا مغربي ولا شمالي ولا جنوبي، أينما نزل في بلاد الإسلام فهم أهله وذووه، ما كان يقال للمسلم في دار الإسلام غريبة، وإذا جاء زوجوه وأكرموه لأنهم ما كانوا يشعرون بأن هناك فرقا بينهم وبين المسلم، كانوا يعرفون ما هو الإسلام. ولذلك البساطة واليسر والسهالة وترك العسر، وألا يشدد الناس على أنفسهم. فطلاب العلم إذا تيسر الزواج بها ونعمة، إذا لم يتيسر الزواج فانظر رحمك الله أن أمور الزواج إذا دخلت في فكر الإنسان شغله الله بها وفتنه. إذا اشتغل بطلب العلم ما تيسر له الزواج، اشتغل بطلب العلم صرف الله همته لما هو أحسن وأكمل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالشاب اللي يقول لك والله هناك فتن وأحس بالفتن، نعم كف بصرك واخرج وأنت لا تنظر إلى حرمات الله، وادخل وأنت لا تنظر إلى حرمات الله عز وجل، واسمع ما يرضي الله وقرأ ما يرضي الله واشغل وقتك بما يرضي الله، لن ترى فتنة أبدا ولن تشعر بفتنة لا في نفسك ولا أهلك ولا ولدك، لأن الله يتولى جميع أمرك. فالواجب على طالب العلم أن يشغل كلية إذا تعسر عليه الزواج أن يشغل نفسه بأنوار التنزيل بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب المبين، فهو رحمة وهدى وشفاء حتى ييسر الله له الفرج. وأوصي الأغنياء والأثرياء أن يحتسبوا في تفريج كروبات طلاب العلم، ومن يعرف الأغنياء ويستطيع أن يكلمهم ويتوسط طلاب العلم في زواجهم، وعليه إذا توسط لأحد أن يضغط على هذا الأحد الذي يتوسط أن يأخذ باليسر ولا يضيق على نفسه، فهذا من الشفاعة المأجورة. وأيا ما كان إذا كان الإنسان يستطيع هذا، أما إذا كان الشيخ يحس أن هناك حرجا عليه أن يكلم الغني، أنا الآن ما أستطيع أني أشفع عند غني إلا ما ندر، لأن قل أن تجد من يوقر أهل العلم اليوم، وقل أن تجد من يقبل شفاعة العلم ويقدرهم قدرا، ولكننا نحمد الله على ذلك أنصان وجوهنا عند السؤال لخلقه. وإن كنا نتفطر حزنا أن لا نقدم طلاب العلم شيئا، ولكن الله أعلم في قرارة قلوبنا ماذا ننوي، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صون هذا العلم أن يبتذل ويهان، فقد أصبحت شفاعة أهل العلم تهينهم وتذلهم وتنقص من قدرهم وحقرهم. كان الناس، وكنت أعد هذا قبل 20 سنة، إذا جاء العالم إلى الغني أحس الغني أن العالم متصدقا عليه ويتشرف بذلك، والله إنها تأتي القصاصة من الورق من الشيخ والعالم يكاد يضعها فوق رأسه ويحب من جاءه ويكرمه. أما اليوم يقول لك إذا كان عندك طلاب علم محتاجين والله أرسلهم إليه، أرسلهم وإذا بهم يتبذلون ويهانون، وفي النهاية يعطيها اليسير الذي لا يسوي أن تريق ماء وجهك له. والحمد لله ونحمد الله على هذه الغربة التي تزيد من الدرجة وترفع من القدر، ونسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشتنا من هذا الضيق الذي لا يشتكى إلا إليه سبحانه وتعالى. تجد طلاب العلم يأتونك للشفاعة وغيرها وأنت مكتوف اليد، ولكن مع هذا نقول إذا وجد من طلاب العلم من يعرف الأغرياء والأثرياء وآل الصلاح فليحتسب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله إن شاء الله الدرس غدا في موعده.